ومن طاعة أصحاب الأهواء الذين يريدون أن يحرموا على الناس ما أحل الله أو يحلوا لهم ما حرم الله عليهم فقال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وندد الله سبحانه وتعالى بمن يعرض عن شرع الله القويم إلى تشريع شر التي هي من وحي الشياطين فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله عباد الله شريعة ربنا تبارك وتعالى هي شريعة المحاسن ويجب على المسلمين أن يحكموها فيما بينهم ويجب عليهم أو في عهد الحكم المستبد الظالم إنما هو شعب مسلم فاق استفاق من غيبوبته وانتبه من سباته الطويل العميق وقام يبحث عن حقه وحق المسلم الأول أن يعيش دينه أن يعيش في مجتمع مسلم حقا في مجتمع تحكمه شريعة الله في مجتمع تسود فيه أنظمة الإسلام هذا أول حق لكل مسلم يريده أن يعيش طاعة ربه سبحانه أن يرضي ربه أن يعيش في مجتمع مسلم مؤمن يطبق أنظمة الإسلام وشريعة الله سبحانه وتعالى لينعم وليعيش حياة النعيم في ظل طاعة الله سبحانه وتعالى فهذه الأكاذيب لم تعد تنطلي على المجتمع المسلم كما كانت كما كانوا يفعلون من قبل في النظام البائد الإرهاب صناعة مبارك ونظامه الفاسد كما بينت لكم من قبل وكانت الحرب على الإسلام شديدة ضروسا وكان النظام السابق العدو له الإسلام وكان يعادي الإسلام معاداة شديدة فكان وليا حميما لأعداء الله من اليهود والغرب وكان عدوا لئيما لبني جنسه الذين هو منهم فكان يشوه صورة المسلمين ويؤلب الغرب على المسلمين وهو الذي كان يدعو إلى مؤتمرات مكافحة الإرهاب وكان التشويه شديدا في وسائل الإعلام كما تتذكرون ويتهم الإسلاميون الذين هم في الحقيقة يريدون إرضاء الله أولا ويريدون مصلحة المسلمين ويريدون أن يعبدوا الناس لربهم تبارك وتعالى كانوا يشوهون صورتهم جدا وتتذكرون ما فعله عادل إمام وما فعله الممثلون المجرمون من تشويه صورة الملتزمين إلى آخر ذلك. انطلى هذا على كثير من المسلمين بفعل القهر وبفعل الظلم وبفعل حكم الحديد والنار الذي كان فيه المسلمون. لكن اليوم الأمر قد تغير، والموازين ولله الحمد قد انقلبت، وستعود إن شاء الله إلى طريقها الصحيح. فهذه التشويهات التي سمعناها، تشويه إقامة حد قطع الأذن، وليس في الإسلام حد يسمى بحد قطع الأذن، تشويه من قوم جهلاء بشرع ربهم تبارك وتعالى، وأعداء لأمتهم وأولياء لأمريكا. فجريدة مصر اليوم هذه جريدة تمولها أمريكا، ومعلوم ذلك لكل مطلع، جريدة تمولها أمريكا. إذن فأي أخبار ستنشرها؟ وأي شيء ستنصره؟ إنها ستنصر ما تريده أمريكا. قالوا حد قطع الأذن، وهذه القصة التي كما ذكر لي أحد الإخوة وهو من أسيوط، ذكر لي أن هذا الأمر عبارة عن مجموعة من أهل المنطقة فعلوا ذلك مع هذا النصراني الذي أتى بامرأة بغي وأسكنها في بيتي وكان قوادا، ففعلوا معه عقوبة هي كما يقولون عقوبة شد الأذن، وضربوه في أذني وقالوا له بعد ذلك سنقطع رقبتك. وهذا معلوم في هذه الأوساط، لا يرضون بهذه الرذيلة، ولا يرضون أن يعيش بينهم كما تعلمون عباد الله مثل هذه الفئات. قالوا السلفيون أقاموا حد قطع الأذن على رجل مسيحي، وتشويه آخر قالوا سلفي يهشم رأس جاره لأنه لم يستيقظ لصلاة الفجر. كلام كذب صريح، والله لن ينطلي هذا الكذب على أحد، بل ما من أحد أقابله إلا ويقول لي ما هذا التشويه. الإعلام الآن يشن حملة تشويهية على السلفيين، فالناس ولله الحمد يعلمون الآن من المحق ومن المبطل، والناس اليوم يتكلمون بحرية، وكلمتهم من قلوبهم وعقولهم. ذهب زمن الإعلام الفاجر، ذهب زمن الحديد والنار. الناس الآن يتكلمون من قلوبهم، يرون بأعينهم، رأوا من الذي معهم، رأوا من الذي قام على حفظهم، رأوا من الذي قام على مصلحتهم في ظل الغياب الأمني التام. قام ولله الحمد الإخوة الملتزمون وخاصة السلفيين، قاموا بتكوين لجان شعبية على مستوى مصر، وقاموا بحفظ البيوت والمنشآت والمستشفيات، وقاموا بحفظ النصارى في بيوتهم وفي كنائسهم. نقول لهم ونقول لكم لماذا لم نفعل شيئا من ذلك إن كنا نحن بهذه الصفة؟ لماذا لم نتعرض لنصراني ولا لكنيسة ولم نتعرض لأحد من المسلمين في ظل الغياب الأمن التام؟ أليس من الأولى أن نفعل ما نريد في ظل الغياب الأمني وغياب الحكومة؟ أنا أتي الآن بعد أن استقرت الأوضاع وعادت الشرطة ونفعل مثل هذه الأفاعيل؟ نقول لهؤلاء المنافقين موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، ونقول لهم هذه سنة الله في الظالمين والصادين عن سبيل الله، يلجؤون أولا إلى القوة، إن لم يستطيعوا لجؤوا إلى يلجؤون أولا إلى التشويه، إن لم يستطيعوا لجؤوا إلى القوة، حتى من يسمى بالجمل نائب رئيس الوزراء، هذا على قولكم وعلى الديمقراطية التي تتبنونها هذا اختيار الشعب. الشعب قال نعم، قال نعم للتعديلات الدستورية، ودستور 71 هو الذي أقر المادة التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وأن لغتها هي اللغة العربية، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. بعد أن قال الشعب نعم، خرج يحيى الجمل هذا وقال قد نحول المادة من المصدر إلى مصدر، يريد أن يجعل الحكم لله ولغيره، بدلا من أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يريد أن يجعل الحكم لله ولغيره، مع أن هذا اختيار الشعب، يريد الدستور الذي ينص على هذه المادة، يقول نريد كذا وكذا وكذا. فجزى الله خيرا الجيش المصري الذي وقف في جانب الشعب الذي قال نعم، ولم يستمع ليحيى الجمل ولا للعلمانيين من زمرته الذين كانوا يريدون تغيير هذه المادة. لذلك نذكركم ونذكر من كان يقول لماذا هذه المؤتمرات، ولماذا هذه الندوات، ولماذا هذه الأوراق إلى آخر ذلك، التي كنا نقول فيها نحذر من المساس بالمادة الثانية من الدستور. قام بعض الناس وقالوا لماذا تفعلون وليس هذا وقته، هل هناك أحد اقترب من هذه المادة؟ إن اقتربوا نفعل ونفعل. نذكرهم بقولهم ونقول لهم انظروا الآن، فها هم العلمانيون يشنون حربا شديدة جدا على المادة الثانية، هم لا ينظرون إلى باقي التعديلات، ينظرون إلى المادة الثانية، يريدون أن يغيروا المادة الثانية، حرب شديدة جدا. ثم إن حدث وغيرت هذه المادة كما أرادوا ماذا سنفعل؟ إن قلنا حملة أو وقفة احتجاجية، سيأتي الناس الآن ويقولون كفانا، كفانا وقفات ومظاهرات، دعوا البلد تستقر، دعوا البلد تبني، دعونا نبني، دعكم من المظاهرات والوقفات وكذا، ويتحقق للعلمانيين ما يريدون. لكن هناك عبادة الوقت، هناك الحرب الاستباقية، أنا لا أنتظر العدو يغزوني في بيتي ثم أقوم لأدافع، لا، أنا أحاربه، أنا أهاجمه. وشأن الإسلام مع الباطل أنه يهاجمه، أنه يهاجمه وأنه يشتت به ويشرد به ويفضحه هكذا. فالباطل يرجع إلى حجمه الحقيقي، خاف، يرتعد، يرجع إلى حجمه الحقيقي، لا يمكن أن يقترب من هذه المادة لأنه يخاف، لأنه يخاف، يخاف من قومة المسلمين، يخاف من قومة المسلمين. وبالتالي تبقى المادة كما هي ولله الحمد. ثم عباد الله، تعبدنا الله عز وجل عبادة الوقت، عبادة الوقت. الآن هناك حرب على المادة الثانية، نحن نقوم ونحارب أيضا وندافع أيضا ونبين للناس ما هذه المادة الثانية التي يريدون حذفها أو تغييرها. كذلك أيضا نبين للناس فرضية الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وتربية الناس على شريعة الله تبارك وتعالى، وعلى تفعيل هذه المادة في النفس وفي المجتمع. هذه كلها أهداف. أما أن أنتظر إلى أن يغزوني العدو في عقر داري، لا، إنما أنا أهاجمه. فخير وسائل الدفاع الهجوم كما هو معلوم. ففي استراتيجيات الحرب، البلد التي تنتظر العدو حتى يهاجمها ثم تدافع تهزم. أما الذي يهاجم فهذا يحقق ضربة استباقية للباطل، يأخذ فترة عما يفيق منها. ولذلك أخرج يحيى الجمل هذا ما في قلبه بعد أن قال الشعب كلمته. نعم، قال إن المواد التي بقيت من دستور 71 هذه مواد ترجع بالبلد إلى الوراء. وأي مواد هذه؟ 4 مواد، منها المادة الثانية ترجع بالبلد إلى الوراء، شريعة الله ترجع بالبلد إلى الوراء. هذا فكر العلماني القبيح، فكر قفر، فكر كافر، والعلمانية كفر بواح لا خفاء فيه ولا مدورة. رجل أو فكر يقول الإسلام دين تخلف، شريعة الله شريعة الغاب والوحشية، الذين يريدون بشريعة الله يريدون أن يرجعوا بنا إلى حكم مضى بائد منذ 1400 عام. هذا تكلم عن ماذا؟ تكلم عن شريعة الله. فهذا كفر واضح، كفر بواح، لا شك فيه ولا مراء إلى آخر ذلك. لذلك نقول عباد الله إن هذه الخطوة خطوة عظيمة جدا على الطريق، خطوة عظيمة عظيمة نحمد الله عليها ونشكره عز وجل عليها، ثم نسعى لتفعيلها. أولا نفعلها في أنفسنا، نأتمر بأمر الله وننتهي بنهيه، نفعلها في أنفسنا، نحكم شريعة الله على أنفسنا. ما من أمر إلا ونأتمر به، وما من نهي إلا وننتهي عنه. نتحاكم إلى شريعة الله عند التنازع بين الزوج وزوجته، المرد إلى شريعة الله. عند التنازع بين الأخ وأخيه، المرد إلى شريعة الله. والآن ولله الحمد، والله نرى خيرا كثيرا، نرى في كثير من مشاكل الناس اليوم يرجعون ويقولون نريد حكم الشرع. وهذا ولله الحمد بداية خير عظيم لهذه الأمة، ونريد أن نفعل ذلك في مجتمعاتنا عباد الله. أولا الحديث المتكرر الذي لا نمل منه من وجوب تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى وأنها شريعة المحاسن ووجوب رجوع المسلمين إلى شريعة الله عز وجل وأن تكون هي الحاكمة، وهذا واجب على كل مسلم. كل مسلم مأمور أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، كل مسلم مأمور أن يسعى لهذه الفريضة. نتكلم عن ذلك ولا نمل، ونكرر هذا الكلام ونبين، لأنها فريضة غائبة، غابت عن واقع المسلمين قرونا عقودا كثيرة. وربي المجتمع على حياة العلمانية، حياة الفصل بين الدين والدولة، بين المادة والروح إلى آخر ذلك مما عاشه المسلمون. فنريد أن نرجع المسلمين إلى أمر دينهم، نريد أن يرجع المسلمون إلى الانصباغ الكامل بصبغة الإسلام، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نريد للمسلمين الخير في طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، فلا بد من تفعيل ذلك عباد الله. ثم إن أراد الشعب طاعة ربه سبحانه وتعالى ومرضاته، فإن الله عز وجل يولي عليهم خيارهم وصالحهم. وهؤلاء المنافقون ستجدهم يركبون موجة الإسلام، وهذا ما رأيناه. الشعب يريد الإسلام، يتكلمون باسم الإسلام، يتكلمون باسم الدين، فأعمالنا عمالنا كما نكون ولا علينا. فلا بد من إصلاح المجتمع بالإسلام، عند ذلك يصلح الله أحوالنا. ونحن عباد الله في مرحلة، فعلا هذه المرحلة تحتاج إلى اغتنام شديد جدا، وإلى إصلاح للنفوس، وإلى تقرب لله عز وجل، وإلى تعبيد أنفسنا والمجتمع لله رب العالمين. نحن في مرحلة مهمة جدا جدا، وهذه المرحلة سنجد من وراءها خيرا إن شاء الله تعالى. فطالما أن الشعب المسلم هو الذي سيقول كلمته، إذن الشعب يريد الإسلام باكتساح بالغ، كما ذكرنا نسبة تقترب من 78% قالت نعم، وهذا الذي جن العلمانيين والليبراليين، وتحركوا بكل ما يستطيعون لوقف هذا المد الذي لن يقف إن شاء الله تعالى، طالما هناك رغبة حقيقية في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فربنا عز وجل يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فدين الله عز وجل هو الشمس الذي لا يضرها نفخ الأحمق الذي يريد أن يطفئها. عباد الله، دين الله سبحانه وتعالى منصور، إنه دين الله تكفل الله عز وجل بحفظه وبنصره وظهوره على الأديان كلها. هذا دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الأمور تسير إلى موعود الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ملكا جبريا، ثم ذكر أنه يرفع متى شاء الله عز وجل أن يرفعه، ثم قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فمنتظر للأمة إن شاء الله خلافة على منهاج النبوة يحكمها شريعة الله سبحانه وتعالى، ينعم فيها الناس بطاعة ربهم تبارك وتعالى وبتحقيق ما أمرهم الله به، ويحقق الله عز وجل لهم ما يحبون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أي القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. كذلك عباد الله، هؤلاء الذين يشنون الحرب على شريعة الله تبارك وتعالى وعلى الملتزمين بدين الله عز وجل، خاصة السلفيين الذين يدعون الناس إلى الدين. ما هي الدعوة السلفية؟ ما معنى هذا سلفي؟ ما معنى ذلك عباد الله؟ الدعوة السلفية هي دعوة إلى الرجوع إلى سلف الأمة، الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم وتابعي التابعين، القرون الخيرية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ندعو الناس إلى الرجوع في فهم دينهم، في العمل بدينهم وللعمل لدينهم، كما فعلت القرون الثلاثة الخيرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اختلاف سيقع في الأمة، وأخبر عن فرق نارية ستختلف في أمر دينها وقد وقع وحدث، وكل يدعي وصلا بليلة. الصوفية الذين يعبدون الأموات ويقيمون الموالد لهم يقولون: نحن على الكتاب والسنة. وكذا أيضا فرق كثيرة منحرفة عن الكتاب والسنة، نقول لهم: ارجعوا إلى سلف الأمة كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. كان الناس أمة واحدة، أي كان الناس من لدن آدم على نوح على ملة واحدة هي الإسلام. ثم اختلفوا، أي في عهد نوح فعبدت الأصنام من دون الله، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الآية. قال أبو العالية رحمه الله تعالى: هذه الآية هي العاصمة من الفتن والشبهات والضلالات. كيف هذا؟ يفسر هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، أي يلزموا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، أي احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. نرجع إلى أول الأمر، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فنرجع في العقيدة إلى عقيدة الصحابة، ونرجع في العبادة إلى عبادة الصحابة، وفي الأخلاق والآداب والسلوك إليهم أيضا. أما بالنسبة للبدع الحياتية، ما أخرجه الله عز وجل للناس، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فهذا من قبيل المباحات، مستوى في الطرف الأخذ والترك، كالسيارة والثلاجة والطائرة وغير ذلك، فهذا من المباحات، من أراد أن يأخذ به فلا بأس، ومن أراد أن لا يأخذ به فلا بأس، مباح مستوى في الفعل والترك. لسنا نقول للناس ارجعوا إلى عصر الخيام، عيشوا كما عاش الصحابة، أي في طريقة حياتهم، لا، نقول لهم ارجعوا إليهم في الدين. في الدين، الدين دين لله عز وجل كما دان الصحابة فقط. فالسلفية هنا، السلفية تعتمد سلفية المنهج، وأما المواجهة فتستخدم المعاصرة. نواجه الباطل بسلاحه، تحاربنا بالإنترنت نحاربك بالإنترنت، تحاربنا بوسيلة إعلامية معاونة نحاربك بالوسيلة بهذه الوسيلة، ونستخدم هذه الوسائل في الدعوة إلى الله وتعريف الناس بأمر دينهم. هذه هي السلفية عباد الله، بطريقة مبسطة جدا. فنحن لا ندعو إلى دين جديد، ولا نخترع شيئا من عند أنفسنا، إنما ندعو المسلمين إلى دينهم الذي يقوم على أصول ثلاثة: التوحيد والاتباع والتزكية. التوحيد والاتباع والتزكية، ومعروف أن هذه الأصول حدث فيها انحرافات كثيرة على مدار تاريخ المسلمين. نريد للمسلمين أن يرجعوا في هذه الأصول إلى أصولها النقية كما كانت نقية، بعيدا عن الشوائب، وهذه هي ما يسمين البعض بالأصولية. نريد أن نرجع بالدين إلى الأصول الأولى، إلى النبعين الصافيين. هذه الدعوة السلفية عباد الله، ليفهم المسلمون من نحن وماذا نريد. نريد مسلما يقوم بدينه، يطبق مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. نريد إقامة الدين في المجتمع، نريد حراسة الدنيا بالدين، نريد مجتمعا مسلما عابدا لله سبحانه، كل مسلم يعرف غايته ومركزه. الغاية التي من أجلها خلق عبادة الله مركزه هداية الناس، دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان ذلك فنحن نحقق الهدف الذي من أجله خلقنا، ينعم الناس بشريعة ربهم وبإرضاء الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يكون لهم على ما يحبون. أما هؤلاء المشوهون والمحاربون فنقول لهم موتوا بغيظكم، ونقول لهم هذا لا نعبأ به، وإن كنا نرد عليه، لأن الموازين قد تغير. من قبل كنا نقول للإخوة اصبروا، ونعم اصبروا، لكن الآن الموازين قد تغير، سنهاجمكم ونشرد بكم ونفضحكم، وكل من يقترب من الإسلام ومن شريعة الله تعالى، وكل من يقترب من دين الله يريد تشويهه سنفضحه، سنذكره باسمه، وسنذكر تاريخه الأسود للمسلمين لينتبهوا ويعرفوا من عدوهم ومن حبيبهم. سنفضحه وسنشرد به هذا الذي سيقترب من الإسلام أو من المسلمين الداعين إلى الله ومن العلماء أو يقترب من شريعة الله. الأوضاع تغيرت والموازين تغيرت، فمن يقترب من الدين ومن شريعة الله لن نتركه، لن نتركه بمعنى أننا سنحارب بنفس سلاحه، لن نحمل سلاحا، لن نقتل أحدا كما يقال عنا، لا، وإنما بنفس سلاحه. أنت تريد أن تشوه الحق، نحن سنفضحك، سنبين لنا الناس من أنت، ما تاريخك الأسود، سنبين للناس ذلك، وبالتالي يرجع كل مجرم إلى جحره، ويقف كل إنسان عند حجمه، والله المستعان. وهذا من نصرة دين الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اذن لشريعتك ان تحكم في الارض وان تسود. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب العباد. اللهم عذب كفرة اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون اولياءك. اللهم عليك كل ظالم منافق ملحد زنديق. اللهم اشغله بنفسه واجعل كيده تدميرا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين. أقم الصلاة.